إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، أولا أعتذر إليكم على هذا التأخير، ولكن هي المواصلات أتعبتني وإشارات كثيرة أوقفتني، فسامحوني. نسأل الله سبحانه أن يغفر لنا وألا يأخذنا بمعاصينا. الثاني، أقول نكمل معا بإذن الله هذا الكتاب الجليل مع العلم الشريف، علم التوحيد. أقول انتهيت الأسبوع الماضي من الرد على الفئة الثانية من أهل الضلال والبدع، مع الفرقة التي لم تنفي الصفة ولكن أولت الصفة، وهي أقرب ما تكون للنفاة، مع الأشاعرة الذين أولوا صفات الله جل وعلا وأثبتوا منها سبعة فقط. نبدأ اليوم إن شاء الله الدرس الجديد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير وبر. الحي اسم من أسماء الله الحسنى، يتضمن صفة كمال وجلال لله، ألا وهي صفة الحياة. وكما قال الطحاوي: حي لا يموت. صفة هذه الحياة لا تشبه حياة الإنس أو الخلق، حياة الله سبحانه وتعالى لا يسبقها عدم ولا يعقبها فناء، فإن حياة الله أزلية أبدية، حياة الله أزلية أبدية. قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، وكل الناس يموتون، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الحي كما قلنا اسم من أسماء الله الحسنى، ومن لوازم الربوبية هي أن الله سبحانه وتعالى حي، له صفة الحياة، ويحيي ويميت ويحيي ويميت، ولم ينازع أحد في هذه الصفات قط الله سبحانه وتعالى في هذه الصفة إلا نمرود قرنه الذي تكلم مع إبراهيم عليه السلام وحاجه في ربه وادعى صفات الربوبية، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. أتى برجل فقتله فقال: إذن أنا أميت، أمته فأنا أميت. ثم أتى بالآخر فقال: أطلقت سراحك، فقال: أبقيت على حياتي، فإذن أنا أحيي. وكانت هذه سفسطة، فإبراهيم عليه السلام حجه بما لا جدال فيه، قال: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبوئت الذي كفر. فالله سبحانه وتعالى من لوازم ربوبيته أنه يحيي ويميت. وكما قلنا، حياة الله لا تشبه حياة الناس أو الخلق، حياة الله لا يسبقها عدم ولا يعقبها فناء. الله سبحانه وتعالى يحيي ويميت وقتما شاء كيفما شاء، يحيي الإنس والجن ويميت الإنس والجن، ويحيي الجمادات والحيوانات. أما بالنسبة للإنس فكانت هذه الصفات تثبت وتدلل على أن البعث قادم قادم، والذين ينكرون البعث في ضلال مبين. أكثر أمة رأت هذه المعجزات ورأت دلائل قدرة الله وعزة الله في الإحياء والإماتة والبعث هم اليهود، أو هم يهود لا نعرفهم، هم نكرة، هم يهود، الأمة الملعونة، الأمة المغضوب عليهم، عليهم سحائب اللعائن تأتي عليهم تترى لا تبقي منهم أحد ولا تذر. نقول أن هذه الأمة بيّن الله لهم دلائل قدرته وعزته وكيفية إحيائه وإماتته، ومع ذلك جحدوا بقدرة الله ونسبوا له النقص والعجز، حاشا لله ذلك وتعالى علوا عظيما. فإن الله جل وعلا بيّن لهم أماتهم ثم أحياهم أنفسهم. قال الله تعالى: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم ألوف حضر الموت، هم ألوف حضر الموت، فقال لهم الله: موتوا ثم أحياهم. قال المفسرون أنه أتت عليهم أوبئة كادت تميت كل من في القرية، فخرجوا ألوف تترى هربا من الموت فأماتهم الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى أحياهم بأمر منه وقال إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وما شكروا نعمة الله عليهم وما آمنوا بأن الله قادر على البعث. كذلك لما عبدوا العجلة فإن موسى عليه السلام قال توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، فتاب عليهم. ثم بعد ذلك تجاسروا وارتقوا في العناد والجحود فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم وأماتهم الله سبحانه وتعالى ثم أحياهم لعلهم يهتدون وأن لهم الهداية طمس الله على قلوبهم. وكذلك الرجل الذي قتل في بني إسرائيل، وهذه قصة عجيبة تبين لنا خداع يهود وتبين لنا مكر يهود وتجعلنا لا نأمن لهم أبدا. قصة البقرة، هذه القصة أن رجلا كان له ابن أخ وكان رجل من الأثرياء، وكان ابن أخيه يستعجل موت عمه حتى يرثه، استعجل الميراث فقتل الرجل. بعدما قتل عمه ففي الليل أخذه ووضعه على باب قرية، وكان عندهم الأحكام إذا وجد القتيل على مشرفة قرية لابد أن القرية كلها إما يخرج القاتل وإما يعطوا الفدية، فوضع على مشرفة القرية هذا القتيل. ثم قام في الصباح يصيح عمي عمي قتلوا عمي ائتوني بالفدية أو ائتوني بالقاتل. فاجتمع القوم كيف يفعلون، ما نحن الذين قتلنا، فذهبوا إلى موسى عليه السلام. فموسى دعا ربه فأمره الله بهذه الآيات العظيمة، قال وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا، إلى آخر الآيات. فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. فأوحى الله إليه إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها، فذبحوها وما كادوا يفعلون. فبين الله لهم الآية العظيمة فقال اضربوه ببعضها، جزء من هذه البقرة يضرب بهذا الميت فسيحيا أمامكم لتروا قدرة الله في الإحياء والإماتة. فضربوا الرجل بجزء من البقرة فقام حيا، فقالوا له من قتلك؟ قال قتلني ابن أخي. ثم نزل ميتا ثانية. ما آمنوا بعدما بين الله لهم الإحياء والإماتة وهذه الدلائل العظيمة على البعث، بعد ذلك قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. هذه بالنسبة للناس، كذلك أهل الكهف، فإن الله بين لنا دلائل قدرته وعظائم قدرته على عباده أنه أمات أهل الكهف 300 سنة وازدادوا 9 في كهفهم، ثم بعد ذلك بعثهم ليعلموا قدرة الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى ليتساءلوا بينهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. أحياهم الله سبحانه وتعالى بعد 300 عام و9 سنين. كذلك الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية، أنا أقول ذلك من مستلزمات أن الله سبحانه وتعالى يحيي ويميت، مر على قرية خاوية فقال أن يحيي الله هذه بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم. كذلك فإن دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى تعدت على الإنسان في بيان أن البعث سيأتي حتى على الوحوش الدارية حتى على الجمادات. إبراهيم عليه السلام لما طلب من ربه أن يرى كيف يحيي ويميت قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا. فرآهم كل جزء يأتي إلى الجزء الذي يخصه وأصبحوا أحياء أمامه دلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى. كذلك في الأرض الله سبحانه وتعالى يقول أنك إذا نظرت للأرض القحلة جدب ميتة فإذا أنزل عليها الماء أصبحت حية، قال الله تعالى فإذا أنزلت وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. هذه من لوازم صفة الإحياء والإماتة وأن الله سبحانه وتعالى حي لا يموت وأنه يميت ويحيي وقت ما شاء كيف شاء. والحياة التي نعيش فيها تنقسم إلى قسمين، حياة أبدان وحياة قلوب. أما حياة الأبدان فيستوي فيها المؤمن والكافر، الله سبحانه وتعالى يرزق المؤمن والكافر بما يقيم حياته ويرزقه من حيث لا يحتسب لقوام صلب حياته. وهذه كما قلنا يستوي فيها المؤمن والكافر، والأهم منها حياة القلوب. أما حياة القلوب فإن الله يختار من يشاء فيحيي قلبه بذكره، فإن الله يغار أن يضع هذه النعمة لغير أهلها، فإنه يصطفي من العباد من يحيي قلبه بنور الإيمان، ثم يلتقي نور الإيمان مع نور الوحي والقرآن فيكون نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. وقال الله تعالى: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به بين الناس كمن هو مثله في الظلمات ليس بخارج منها. جعل الله العبد المظلم الذي ختم على قلبه في ظلمات وتيه وتخبط الظلم والجهل والكفر، ونور الله قلب المؤمن بالهدى وذكر الله جل وعلا. وقلنا أن حياة القلوب أهم بكثير من حياة الأبدان. وكان بعض السلف رضوان الله عليهم يقول: عجبا لمن يبكي على من مات جسده ولا يبكي على من مات قلبه وهو أشد، فإن موت القلب وحياة الجسد لا تساوي شيء. موت الجسد يعلن ويؤذن بانتهاء الحياة مع وجود حياة أخرى أبدية سرمدية، أما موت القلب يؤذن بخراب الدنيا والآخرة، فإن العبد إذا مات قلبه والعياذ بالله خسر الدنيا والآخرة وعاش في بوار، نعوذ بالله من ذلك. ونسأل الله تعالى أن يحيي قلوبنا بذكره وأن يحيي قلوبنا بالتقوى والورع ونور الإيمان. هذه من لوازم كما قلنا الربوبية، ومن لوازم وآثار اسم الله الحي، كما بينا أن حياة القلوب أهم من حياة الأبدان. وأذكر لكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وهو كلام نفيس، كان دائما يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. هذه الجنة هي حياة القلب بذكر الله جل وعلا وذل القلب وانكساره بين يدي الرحمن، كأنه يذهب إلى العرش فيسجد خاضعا لله. ولذلك كان أصلب الناس على البلاء هو شيخ الإسلام ابن تيمية، كان يقول: إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن سجنوني فسجني خلوة بربي، جنتي في قلبي ولا يملك قلبي إلا ربي. وكان يقول ابن سيرين أو ابن المسيب أو بعض السلف، كان يقول: لو علم الملوك ما نحن فيه من لذة، أي لذة القلوب بحلاوة الإيمان، لو علم الملوك ما نحن فيه من لذة لجالدون عليها بالسيوف. حياة القلوب يمتلكها الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلوبنا بذكره وعلى نور هداه. القيوم اسم أيضا من أسماء الله الحسنى، له صفة وهي صفة القيومية، وصفة القيومية معناها أن الله قيوم بنفسه، قائم بنفسه، مقيم لغيره، وهذا دال على كمال غناه جل وعلا وكمال فقر المخلوق له، لأن المخلوق لا يقوم إلا بالخالق، فالقيوم من كمال غنى الله جل وعلا. وذكر الله سبحانه وتعالى هذا الاسم مقترنا دائما بالحي، وكما قلنا أن الله مقيم لغيره، قيوم بنفسه، مقيم لغيره، مقيم للكون كله بعلوه وسفليه، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقيم السماء على ما هي عليه ويقيم الأرض على ما هي عليه. قال الله تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وقال جل وعلا: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. هذه من كمال قيومية الله جل وعلا. والله أيضا يقيم العبد، يقيم صلب العبد، يقيم قلب العبد، يقيم حياة العبد، يرزقه من حيث لا يحتسب، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هذين الاسمين اقترنا كثيرا في القرآن: الحي القيوم. والحي القيوم بعض العلماء قال: هذين الاسمين إذا اقترنا فهما اسم الله الأعظم، واستدلوا بهذه الأحاديث التي سردت وسردها الأخ الكريم اللي رواه ابن مرضوية في تفسيره، وقال: إن اسم الله الأعظم في سورة طه وآل عمران والبقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وآل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وطه: وعنت الوجوه للحي القيوم. وإن كنا نرجح اسما غير هذا الاسم، لكن من قال الله الحي القيوم فقد أصاب اسم الله الأعظم لا محالة. ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد الله بهذين الاسمين يثني عليه كثيرا بهما، كان يقوم الليل فيقول اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، اللهم لك الحمد أنت مالك السماوات والأرض إلى آخر الحديث. وقلنا الحي القيوم دال على كمال غناه، كمال حياته، كمال قيوميته، فهو قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ولذلك عقبها الله في الآية الكريمة آية الكرسي أعظم آية في القرآن، قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، تفسيرها إيش؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. وكما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه، رواه البخاري ومسلم عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام لكمال قيوميته جل وعلا. يعني حتى لا نستطرد الكلام في الإرادة، شرحناها قبل ذلك في أول الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقلنا لام هنا لام الحكمة، وحكمة كونية ولا شرعية؟ شرعية، حكمة شرعية دينية، وفرقنا بين الكون القدري وبين الشرع الديني. هنا الإرادة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، أتكلم عنها بثلاث نقاط. النقطة الأولى أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وهي المشيئة، الإرادة الكونية هي المشيئة، ومعناها لتعلمها أن كل ما شاءه الله سيكون حتما لا محالة. والثاني أنها تضم ما يحبه الله وما لا يحبه الله سبحانه وتعالى، هذه الإرادة الكونية التي تسمى بالمشيئة. كل آية ترى فيها ولو شاء الله لعنتكم ولو شاء الله ما اقتتلوا، كل هذه مشيئة كونية، هي إرادة كونية، وعلامتها أنك تقول يدخل تحتها الذي يحبه الله والذي يبغضه الله جل وعلا. فإن الله يكره القتال بين المؤمنين، ولكن قال ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يحكم ما يريد، أو الله سبحانه وتعالى يفعل كما في الآية يفعل ما يريد. الإرادة الثانية هي إرادة شرعية دينية، ضابطها أنها لا تكون إلا فيما يحبه الله، أبدا ما تكون إلا فيما يحبه الله جل وعلا، وهي قد تقع وقد لا تقع. بالمثال يتبين الضابط، قال الله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا، فهو بين لنا، لكن هل كل الناس أخذوا بهذا البيان وعملوا به؟ كل الناس أخذوا به؟ بعض الناس أخذ بالبيان وبعض الناس إيش؟ لم يأخذ بالبيان. يبقى إذن قد تقع وقد لا تقع، يبقى دي إرادة إيش؟ شرعية دينية، لأنها قد تقع وقد لا تقع. هنا قلنا ده ضابط أول. الضابط الثاني أنها تكون في كل ما يحبه الله، قال الله تعالى يريد ليبين لكم، الله يحب يبين لعباده الشرع ولا لا؟ يحب ذلك. كذلك قال الله ويريد أن يتوب عليكم، والله يحب توبة العبد أم لا؟ يحب، يبقى تقع في كل ما يحبه الله. المثال الثاني في الآية قال الله تعالى إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له إيش؟ أن نقول له كن فيكون. هذه إرادة، إرادة إيش؟ لما كونية؟ كن فيكون، يبقى لابد من وقوعه، هذه الإرادة الكونية. كذلك خلق آدم من إرادة، خلق الشيطان من إرادة الله سبحانه وتعالى، صح لا؟ وهذه إرادة كونية أم شرعية؟ كونية. لما كونية؟ أولا، لا أولا الشيطان موجود ولا غير موجود؟ وجد الشيطان، صح. الثاني الشيطان يحبه الله أم يبغضه؟ يبغضه، يبقى إذا تدخل فيها الذي يحبه والذي يبغضه. يبقى ضابط الكونية أنها فيما يحبه الله وما لا يحبه الله، وأنها تقع. أما الشرعية قد تقع وقد لا تقع، طيب، وكلها فيما يحبه الله جل وعلا. طيب، كذلك الأمر، كذلك القضاء، كذلك الإذن. قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا قضاء كوني أم شرعي؟ شرعي. لما شرعي؟ ها، ننظر في الضابطين. الأول، نعم، يحب الله، ها، أولا يحبه الله، الله يحب جل وعلا عبادة إيه؟ عباده له. الثاني وتوحيده له. الثاني نوع قد يقع وقد يقع، كل الناس وحدوا الله وكل الناس عبدوا الله، صحيح؟ لا، في من عبد وفي إيش؟ ما طيب. قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. الإرادة هنا إرادة إيش؟ الذي يتكلم يرفع يده. الكل هكذا يجيب، ما نعرف من المصيب من المخطئ. نعم، شرعية دينية. لما صح يحب اليسر على عباده، أحسنت. الثانية، الضبط الثاني والمهم، منهم من أخذ باليسر ومنهم إيش من لم يأخذ باليسر. طيب التدريب أكثر على الآيات. أنا أقول لكم الآية وأنتم تقولون هذه شرعية أم كونية لتضبطوا المسألة. يقول الله تعالى بالنسبة للمشيئة: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ها، ولكن الله يفعل ما يريد. ها، لحظة، اللي يعرف يرفع يده. بالتدريب هذا ستهضمون الفرق بين الكونية والشرعية، ولذلك أنا لا أمشي حتى أكمل كل الآيات والأحاديث وتجيبون عليها إن شاء الله. ها، ولكن الله يفعل ما يريد. الإرادة هذه كونية، أحسنت. لما أيوة، إيش اللي ما يحب الله؟ أحسنت. ووقع ولا ما وقع؟ وقع. قال الله: ولكن الله يفعل ما يريد، يعني فعل ذلك قضاء كونا جعلهم يقتتلون لحكمة عليا سنذكرها بعد ذلك إن شاء الله. طيب قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الإرادة هنا إيش؟ ها، الجانب الأيمن. تقول يا دكتور أيمن لما؟ أولا الله يحب أن العباد كلهم يكونوا إيش؟ يكونوا فقهاء في دينهم. نعم نعم، أحسن. مش كل الناس فقهاء ومش كل الناس تفقهوا في الدين. طيب قال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ها، ننظر إلى الوسط أم إلى اليسار؟ ناخذ الطرفين الأول وبعد كده الوسط. ها، تفضل. أحسنت. لما؟ أحسنت، لأنها دخل فيها الخير وإيش والشر، لأن الله لا يحب ضلال عباده. افهموا، الإرادة الدينية الشرعية هي المحبة، أما المشيئة اللي هي الإرادة الكونية. نعم، وأنها وقعت. أحسنت. طيب قال الله تعالى: ولو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ها، تفضل. طيب لما؟ مع أنها فيما يحبه الله، لأن الله يحب الهداية لكل الناس. ها، ولو شاء، وقال الله تعالى: ولو يشاء الله لهدى الناس جميعا. أنت صحيح، صح، أنا بس بغلطك، أقول لك هي الآن فيما يحبه الله. طيب، لأن الكونية يحبه الله أو ما أو لا يحبه، يبقى فيما يحبه الله سبحانه وتعالى، بس الأهم الضابط الثاني وهي إيش؟ تقع، صح كده؟ والله سبحانه وتعالى لم يهد الناس جميعا، أوقع ما أراد وأضل بعض الناس وهدى بعض الناس. طيب قال الله تعالى: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. ها، صعب شوية، تفضل. ثانيا ايش؟ ذهب الله بنا واتى باخرين. ها، لا، خلطتم بين الامر، قد تقع وقد لا تقع، دي في المحبه في الشرعيه الدينيه لا في الكونيه. ها، لم يشاء الله ان ياتي باخرين، لكن لو شاء لقدر على ايش؟ على ذلك. فيها النفي. ايوه نعم، نفس. ولو هو الله سبحانه وتعالى لم يهدي الناس جميعا، شاء الله ألا يهدي الناس جميعا قدرا كونا، لكن هو يحب هداية الناس جميعا، ولكن الناس مش كلهم مهديين، فيهم من كفر وضل وفيهم من هداه الله جل وعلا. طيب قال الله تعالى الضابطين في الكونية، لو شاء الله لهذا الناس جميعا ولا الأخيرة. قال الله تعالى إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. ها احنا قلنا كونية قدرية، لما كونية قدرية أولا لأن الله سبحانه وتعالى لا يحب أن يأتي أن يذهب بكل الناس، لأن بعض الناس منهم المؤمن وإيش والصالح كما قال على آدم عليه السلام، قال عنه إيش، قال إني أعلم ما لا تعلمون، أن من ذرية آدم سيكون إيش الأنبياء والصالحين وعباد الله جل وعلا. كذلك لم يقع أن ذهب الله بنا جميعا، يعني لو شاء الله أن أوقعه سيوقعه، مفهوم؟ طيب قال الله تعالى أين الآية؟ إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. طيب لو شاء الله سبحانه وتعالى، إن هنا ممكن تكون نافية، ما شاء الله أن يذهبكم، هذا الذي أريد أن أبينه، كالتي قبلها، يعني ما شاء الله أن يهديكم جميعا، فأوقع ما شاء أنه ما هدى الناس جميعا، وأوقع في الثانية ما شاء أن يذهب بكم جميعا، مفهوم أم لا؟ يعني يمكن أن نعم القدرة هي الواقعة، لا إن شاء الله أن يذهب، من هذه النقطة نقول إنها ما شاء الله أن يذهب بكم جميعا، ولو شاء لأذهب، لكن الله سبحانه وتعالى ما شاء ذلك، فوقع ما شاء. تفضل. وممكن أن تقال بهذه الطريقة أن هو لكن ما ذهب بكل الناس، لكن هو أذهب أقواما وخلف بعدهم أقواما، فتأتي من هذا الجانب أن هي شرعية، كما قيل في إيش، إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، بعضهم قال كونية أمرهم أن يفسقوا فإيه فذهب بهم وعاقبهم، وبعضهم قال لا شرعية أمرهم بالطاعة فعصوا فإيش فاستوجبوا عذاب الله وعقابه. مفهومة؟ مفهوم؟ ها طيب قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين. موسى عليه السلام قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين، صبر معهم، صبر مع نعم، لا موسى عليه السلام مع الخضر، هل صبر مع الخضر؟ ها يبقى شرعية ولا كونية؟ ها وقعت ولا لم تقع؟ لم تقع، يبقى دي إيش شرعية، طالما فرت من الوقوع يبقى شرعية. قال الله تعالى ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، شرعية؟ ها لما؟ طيب ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، هذه سورة يوسف وقعت ويحبه الله. طيب قال الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. تحتمل أيوة نعم، فما بين لنا، لكن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يقدم على شيء حتى يقول إيش بمشيئة الله جل وعلا. قال الله تعالى إن يشاء يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهري. نقول في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب من كان فيهم ثم بعثوا على نياته. ها الإرادة هنا، إذا أراد، اسمعوا الحديث، إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب من كان فيهم ثم بعثوا على نياته، كما بيانت سيدة عائشة أن في جيش مر فخسف بهم جميعا. ها كونية، الله قدر أن هم كلهم يموتوا وبعد ذلك يبعث الصالح على نيته. طيب إذا إيش، إذا ما وقع تكون شرعية، إن تكون شرعية في هذه من هذه الجهة تكون شرعية. نعم الله هذه تحتمل شرعية وكونية، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. نعم، لتعلم حتى، لأن بعض الضلال قالوا هذه تعرفها، بعض الضلال خلطوا بين الكون والقدر. كيف؟ بعضهم قال نحن مجبورون، ألقاك في اليم مكتوف اليدين وقال إياك إياك أن تغرق. قال حتى إبليس مجبور على الكفر اللي هو فيه، فهو مطيع لله بالنسبة لأنه هو راضي بحكم الله، فإيمانه زي إيمان جبريل، لأن جبريل طائع بإيش؟ بقدر الله الكوني، وكذلك إبليس عاصب قدر الله الكوني، فهو في نفس الأمر طائع، فيبقى إبليس زي جبريل. فلذلك احنا بنفرق بين الكون والشرع. ليش؟ لأنك في الكون تقول سمعت وأطعت، وتقول لا تعارض قدر الله، ما أصاب من مصيبة نزلت عليه تقول هذه بقدر الله وقد وقعت علينا وإنا لله وإنا إليه راجعون. أما إذا قال الله لك لا تسرق، يبقى لابد أن تقول إيش؟ سمعت وأطعت، ويكون ده شرع عليك لابد أنك تنفذه. فالقدر أنت في القدر مسلم للقدر، أما الشرع فأنت لابد أن تعمل فيه إرادتك ومشيئتك، لتعلم أن لك مشيئة تعمل بها. لأن الإنسان، كل الناس الآن تساءلوا هل الإنسان مسير ولا مخير، دي الإجابة عن السؤال، يعني التأسين ده بتعرفه عشان تجيب عن السؤال ده، هو الإنسان مسير ولا مخير؟ وأجابنا قبل ذلك قلنا أنه هو مسير، مخير، مسير في طوله وشكله وقصره وكل هذا، ومخير في أمر الشرع، الشرع الديني. فهو مسير في الكون القدري، مخير في الشرع الديني. فهمتم؟ فهمت فائدة معرفة الكون القدري؟ تفضل. نعم، طب الجعل هذا، نعم احسنت، كيف؟ نعم، وابليس ليس مسير، مخير، خيره الله قال اسجد فابى ان يسجد. لكن السؤال هنا اللي ممكن تطرحه، تقول طيب في الكون شر وفساد وزنا وسرقات وقتل للمسلمين المؤمنين، هل الله يحب ذلك؟ لا يحب ذلك. طب كيف يكون في الكون ما لا يحبه الله؟ هنا السؤال، كيف يكون في الكون ما لا يحبه الله؟ نقول لا يحب الله الشر لذاته ولكن يحبه لغيره. الحكمة العالية أن الله أوجد الشر للخير الذي يأتي بعد الشر، يعني الله سبحانه وتعالى أوجب علينا الجهاد، والجهاد تكرهه النفوس لأن فيه قتل وتشريد وفيه موت، صح ولا لا؟ لكن في شيء محبوب بعده، ايه هو؟ قال الله تعالى اولا ليميز الخبيث، الصادق اللي بيقول انا بعت نفسي لله هيظهر في المعركة، والكاذب المنافق هيتقعقع الى الخلف، والله يميز بين الخبيث والطيب، كذلك ويتخذ منكم شهداء، والشهداء عند الله في حواس الطيب ارواحهم وهم عند الله لهم المكانة العليا. كذلك إبليس يبغضه الله بل يلعنه. طب لما أوجده في هذه الدنيا؟ أوجده الله لحكمة بليغة، ألا وهي ليختبر به العباد ولتنزل قدرة الله وليبين لنا حكمته، أن الله لا يسوي بين الخبيث وإيش والطيب. قال الله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ طب كيف نميز بين المسلم والمجرم؟ بأن إبليس يأتي للمسلم فيغويه ويوسوس له، إذني اسرق، والآخر يقول لا علي رقيب إني عبد لله فلا أفعل هذه الفحشة. أما المجرم إيش يفعل؟ يقول هذه شهوتي، فكلما يأتيه وسوسة يركب شهوته ويذهب فيفعل المعصية فيستحق العقاب بذلك. فالله سبحانه وتعالى خلق الشر لا للشر ولا لذاته ولكن للخير الذي يأتي بعد الشر. هذا هو، لكن فعل إبليس مصير مش مصير فيه، أراد الله كون وجود آدم وإبليس، إني جاعل في الأرض خليفة، هذا الجعل جعل إيش؟ كوني. هل آدم تخلف؟ ما خرج للدنيا، ما نزل للأرض؟ نزل للأرض، وأحب الله نزول آدم للأرض. ليش؟ لأنه سيعقب بعده إيش؟ أنبياء ورسل وصالحين. وإبليس أراد الله كونا أن يوجده في هذه الدنيا ليميز بين الخبيث وبين الطيب. أريد به وجوده لا فحشة ومعصيته، أراد الله وجوده لا فحشة ومعصيته ووسوسته، ولذلك قال له إيه؟ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين. فأراد الله وجوده ولم يحب فاحشته ومعصيته. قلنا تفرق بين الإرادة الكونية والشرعية أن المحبة هي الشرعية التي يأمر الله بها، أما الكونية التي يقضيها الله على عباده. طيب ها. ماشي ما يحب قتال الناس بعضهم بعض. أحسنت. قضاء كوني، قضاء كوني. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى من لدن آدم حتى الآن جعل الأيام دول بين أهل الإسلام وأهل الكفر وقتال مرير، وذلك ليش؟ عشان الفساد والظلام ما يحلش في الأرض كلها، لأن لو ساد أهل الكفر هيضيعوا الدنيا بحالها بأسرها. قدر الله كونا أن يكون الصراع دائم من لدن آدم إلى آخر الخليقة بين طائفة ظاهرين على الحق وبين أهل الكفر والضلال. هذا من باب الجهاد، هذا من باب الجهاد. أنت أمرت بالجهاد. الله سبحانه وتعالى أراد كونا أن يكون في فئتين متناحرين خلاص، وأراد أحب شرعا أن يجاهد الناس في سبيله، فأمر الناس أن تجاهد. فمنهم من إيه؟ من يقبل ومنهم من لا يقبل، كما قال الله تعالى أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير، يعني أذن الله لهم في إيش؟ في الجهاد. طيب هذا إذن شرعي أم كوني قدري؟ لما شرعي؟ لأن في ناس جهدت وفي ناس لم تجاهد، فهذا شرعي ديني، يحب الله الجهاد في سبيلي ويحب أن يأتي جعبة من الناس تجاهد ماشي، فمنهم من جاهد ومنهم من تخلف كالمنافقين. لكن إرادة الدفع، أصل الدفع كوني والجهاد شرعي. مفهوم؟ ما تسمع؟ هو عامة الدرس انتهى على الإرادة فقط، والأسئلة كلها على الإرادة فقط، يعني هو الدرس هكذا انتهى، لكن احنا بنفسر بس معنى الإرادة الكونية القدرية والشرعية الدينية. لما؟ للأمر صعب عشان بس الناس تقوى على فهمه بالضبط، فلا بد ان يكثر السؤال حتى يحدث الفهم. تفضل. نقول الفرق هنا ان الله يحب، هذا الضابط اللي انا قلت لابد الناس تفهمه. احنا نقول طيب لا ضابط، بس ضابط نبينه للناس. قال الله النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. احنا قلنا شرعية ليش؟ لان الله يحب، لابد ان تفهموا هذه الشرعية، دايما حط تحتها خط يحب، ان الله ان يحب كل عباده ان يتفقهوا في ايش؟ في الدين. الذي تفقه هذا نزل تحت الارادة الكونية، هو ده الكلام اللي يقال مش العكس. الذي تفقه قد وافق الارادة الشرعية والكونية القدرية، لان الشرعية يوافقها الكون القدري، الله قدر ان الفقيه يكون فقيه، يبقى ده كونا وكان ووقع وفيما يحبه الله سبحانه وتعالى، فكان فيما يحبه الله فوافق الشرع اللي هو يحبه الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن الذي يوافق الشرع والكون هو المؤمن فقط، أما الكافر يوافق الكون بس. ليش؟ لأن الله سبحانه قال إن الله لا يرضى لعباده إيش؟ الكفر، لا يرضى لهم الكفر، ومع ذلك أوقع عليهم الكفر كونا. يبقى لا يرضى لعباده، لا يحب لعباده شرعا، ولكن يقدره كونا لحكمة، لأن هذا الكافر ليس محلا لهداية الله وليس أهلا لمحبة الله له. فعكس كلامك هو الصحيح، ان الشرع يوافق الكون، المؤمن ينزل تحت الشرعية والكونية، اما الكافر ينزل تحت الكونية فقط. يقدر الله كونا ان يكون كافرا، ان يكون قاتلا، ان يكون زانيا، ان يكون سارقا، لكن يقدر الله شرعا كونا ان يكون فقيها، ان يكون مؤمنا، ان يكون مخلصا، ان يكون محبا لله جل وعلا. فموافقة الشرع والكون يكون للمؤمن فقط. شرعا وكونا، نعم. والذي لم يتفقه في الدين هذا كونا فقط لا شرع. نعم هذا هو. ما هذه؟ ما هي الإرادة؟ معناها الذي يحبه الله، يعني أمر شرعه لك لتسعى خلفه، لتقول سمعت وأطعت وتسعى خلفه. نعم نعم. القوام هي طبعا دي كلها صيغ مبالغة، وهي نفس تستلزم نفس الصيغة، أنه هو قائم بنفسه مقيم لغيره، دائما يقيم عباده على خير أو على شر. ده من لوازم صفة القيوم، أنه مقيم لغيره، أقام السماوات والأرض وأقام العباد ويقيم العباد حتى يوم القيامة ثم يبعثهم إليه جل وعلا. يبقى في الإرادة. نعم تفضل. طيب، يعني الأمر في صعوبة والله. طيب أنا في النهاية أقول لكم بس سؤال. قال الله تعالى لو أراد قال الله تعالى عن السماء والأرض قال فقضاهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. القضاء هنا قضاء إيش؟ كوني لما؟ طيب قال الله تعالى واستأذن ربك عن بني إسرائيل لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة. طيب الذي يقول كوني يبين لما كوني؟ ها؟ من فين هم يتمتعوا في الدنيا؟ طيب ما دليلك على أنه سيقع؟ أحسنت، إيه الدليل يعدل كلامك بقى؟ أحسنت، في دليل من السنة يثبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مش ممكن كل شجر وحجر حينتق ويقول يا مسلم هذا يهودي تحتي أو خلفي تعال فإيش فاقتله. نعم لا، الله سبحانه وتعالى يحب عقاب الظالمين. نعم هو وقع، جاء باختنصر يعني أتى بخاسرتهم جميعا بفضل الله، وسيأتي بإذن الله المهدي حتى نقتلهم جميعا بإذن الله ونأسرهم. كوني. نعم كوني. قال الله تعالى وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فكروا بقى، الله يكرمكم ورفعوا عليكم ولا شارع أو كوني، فكروا، لأن هذا آخر سؤال. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الجانب الآخر انظروا فيها في الضابطين. لا ما يتكلم اللي يرفع إصبعه هو اللي يعرف فقط. ماشي فن لما؟ نعم. يبقى أي مصيبة تقدر على العبد لابد إيش هتقع. طب المصيبة يحبوها الله؟ لا يحبوها الله، يبغضها الله، فدخل فيما يحبه الله وفيما يبغضه الله. سامحونا، المسألة مسألة الإرادة الكونية والشرعية، يعني عملتم عقلكم شوية في أو عقلكم شوية في أمر الأسئلة، لكن هي تثبت عندكم الفرق بين الدين والشرعي. وقلنا الفائدة من أن تعرف الدين الشرعي والكون القدري أن الكون والقدري لابد أن تسلم له، كما قال الله تعالى فإذا سلمت هذا قلبك للإيمان، ومن يؤمن بالله يعني يعلم أن هذا بقدر الله قبل أن يخلقه 50,000 عام فإن الله سيهدي قلبه. أما الأمر الشرعي الديني فهو لابد أن تسارع إلى طاعة الله فيه. قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. الآية كلها ينطبق عليها قول كوني ولا أن جزاها والجزء الأولاني هو كوني والجزء الآخر؟ الهداية هنا هداية. أنت تقول بقى الهداية هداية. نعم، وهي الهداية هداية الله سبحانه وتعالى، الهداية نفسها كونية ليست شرعية. الهداية تنقسم لأربعة، هداية إرشاد وبيان دي شرعية يبين الله لكل الناس، لكن الهداية في القلب يملكها الله سبحانه وتعالى وتكون أصلا بالكون لا بالشرع. تفهمني كيف؟ إذا أراد الله أن يهدي أحد هدى قلبه كونا، ولكن التبيين شرع. الآية نفسها أن المصيبة لما تقع بإذن الله هذا إذن كوني، ستقع لا محالة. اللي هو هذه نتيجة مقدمة ونتيجة، أن إذا أمنت بأن هذا قدر الله وكون الله سبحانه الذي قدره عليك ستقع عليك، فإن الله سيلهم قلبك الإيمان والتسليم وينور قلبك بالهدى. لا نجرب عليها النتيجة هذه، لا نجرب عليها. لا، احنا قلنا اذن، اما اذن كوني او شرعي، امر كوني او شرعي، قضاء كوني او شرعي، جعل كوني او شرعي. وكذلك الهدايه هدايه كونيه، نعم، وهدايه شرعيه. الهدايه الشرعيه هدايه البيان والدلاله، بمعنى الهداية الشرعية. الهداية الكونية هداية القلب، دي هداية كونية. يعني الفرق بين الهداية الكونية والشرعية ان الهداية الكونية بيد من؟ دليل ذلك ايش؟ قال الله تعالى انك لا تهدي، يبقى الهداية مش بيد احد، بيد من؟ بيد الله. اما هداية البيان والارشاد والدلالة هذه شرعية، تأتي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، تأتي على لسان من يأمر بالمعروف وينهى على المنكر، تأتي في الكتاب او في السنة. اصلنا والناس يعني يكون اخر سؤال ان شاء الله. نعم، وأراد ذلك كونا، أراد أن يكون إيش؟ لا، ما ما ما السبب إبليس؟ في النزول. نعم نعم، في النزول كونية، لكن الوسوسة شرعية. نعم، لازم تفرق. تفضل. نزل. طيب، أرادها الله نعم لنزوله، صح. نعم، أرادها كونيا. نعم نعم، الذي يعصي الله كونا بالكون لا بالشرع، هذا هو. ولذلك قلت لك الكافر كونا، تقول كافر ظالم زاني فاسق كونا، لأن الله لا يحب ذلك، لكن قدره كونا لحكمة بليغة، لأن هذا الكافر ليس محلا للهداية، هذا الزاني ليس أهلا لأن ينور الله قلبه بالإسلام، هذا السارق ليس أهلا لأن يضع الله فيه الحكمة والبيان والفقه. هذا واضح. فدايما الكافر أو الفاسق أو الظالم أو الشيء اللي يبغض الله تحت، تضع تحت الكون، أما الشيء اللي يحب الله فقه علم بيان هدى كله تضع تحت الشرع. سامحونا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ويجعلنا نصبر على طلب العلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك.